نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم إلا أن يكفر به عبد عمدعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال هدي وكلام، فخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن مسروق أن عبد الله قال القرآن كلام الله فمن قال فيه فليعلم ما يقول فإنما يقول على الله. وعن ابن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة عظيم ومات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا حياة أحد، ولكنما ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم يسبح الذين يلونهم حتى بلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش ما قال ربكم فيخبرونهم بتسبيح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيتخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم، فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يرقون فيه يعني يقرفون. وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق أن من صفات الله جل وعلا التكلم، وأن الكلام أمر ضروري، لأن يعني إثبات الكلام لله جل وعلا أمره واضح وضروري من بالنسبة للعبد المسلم الذي يؤمن بالله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله جل وعلا يكون به الخلق، يخلق بكلامه ويأمر وينهى بكلامه، وكلامه به الخلق، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكذلك إرسال الرسل بكلامه وشرعه لعباده بالكلام، الذي ينفي الكلام عن الله جل وعلا يلزمه أن لا يكون الله جل وعلا آمرا ولا شارعا ولا مرسلا أحدا من الرسل، وكذلك أن لا يكون خالقا، لأنه جل وعلا أخبرنا أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإثبات الكلام لله جل وعلا من باب الكمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. وإذا كان العبد عبد بن آدم لا يتكلم فهو ناقص، إما أنه أخرس يستطيع الكلام، وإما أنه عنده عي ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه. المقصود أن إثبات الكلام من صفات الكمال، فنفيه نقص عن الله جل وعلا، نفيه عن الله جل وعلا نقص. ولكن هل مثلا المسلم يتعمد أن ينفي شيئا من هذا القبيل بدون أن يكون عنده يعني دليل وبرهان من الله ومن رسوله، ويجرأ على الله جل وعلا أنه يقول أنه لا يفعل كذا ولا يكون له كذا من جراء ما يعتقده هو؟ أظن هذا لا يحدث إلا إما من جاهل قد بلغ الجهل به غاية، وإما زنديق يريد أن يفسد دين المسلمين إذا استطاع، وبغير ذلك لا يكون. لأنه لنا أما قولهم مثلا أن الكلام يتطلب أمور يجب أن يتنزه الله عنها، مثل الشيء الذي يعرفونه يكون يتطلب لسان ولهات وحنجرة وحبال صوتية وشفتين إلى آخره. الجواب عن هذا لا نعلم حنا، هذا شيء معلوم، وهذا كلام المخلوق الضعيف المسكين، واللي يتطلب هذا الشيء إما ربنا فهو كامل له الكمال المطلق. ثم هذا من باب التشبيه، وإن لم يكون نطقوا به فهم شبهوا كلام الله بكلام المخلوق المعهود لهم والمعروف لهم، فنفوا الكلام على هذا الأساس، أساس التشبيه يعني. يكون الباعث عن الباعث للنفي والتعطيل هو التشبيه. ولهذا قول بعض العلماء كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأنه شبه أولا ثم دعاه التشبيه للتعطيل وإن لم يتكلم بالتشبيه، لكن قال هذا القول. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا لا يلزم، ليس لازما. الله أخبرنا عن أشياء كثيرة أنها تتكلم وأنها تسبح بحمده، من كل من في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الحصى والشجر وغيرها، وهي ليس لها ألسنة وليست لها. وأخبرنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يختم على أفواه بعض الناس ويأمر أعضاءهم أن تتكلم، تكلم نفسه، السمع والبصر واليد والرجل والجلد تتكلم. كيف تتكلم؟ هل لها لسان ولها لهات ولها حنجرة ولها صوت؟ يعني أن الكلام في المخلوق نفسه لا يلزم هذا الذي ذكروه. أقول لا يستلزم أن يكون المخلوق الذي يتكلم أن تكون له هذه الأشياء، فكيف رب العالمين الذي ليس كمثله شيء؟ تعالى الله وتقدس. وكذلك الله جل وعلا أخبرنا أن الأرض سوف تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تحدث، الأرض عامة، وفي أشياء كثيرة من هذا القبيل كلها تبطل هذا الزعم الكاذب. وما كونه مثلا يقول إن الكلام أنه يعني من شبهة أخرى كما تقول المعتزلة، الكلام يقول له مبدأ وله توسط وله منتهى، ويعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ألبى يقول قبل السين، هذا أمر معروف، ألبى قبل السين والسين قبل الميم، بسم الله والميم قبل اللام، لام الأخرى والهاء، وهذه يقول تتطلب زمن حينما تقول بسم الله، فكونك بدأت بالباء ثم بعدها السين، فالباء أخذت زمن والسين أخذت زمنا بعده وهكذا. وهذه يقولون حوادث، الله لا تحل به الحوادث. طيب مثل هذه الأمور التافهة هذه علل بها بصفة الله وهي كلها قياس على ما يحدث من المخلوق، هل هذا مقبول؟ كل هذا التشبث بالباطل ومثل ما يقولون تغبير في وجه الحق لا يضره. والله جل وعلا أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه، وكلامه جل وعلا من كماله، فلا يجوز أن نلتفت إلى ما يقول هؤلاء المشبهة المعطلة الذين يصفون الله جل وعلا بما يصفون به المخلوق الضعيف، يعني تصوروا ذلك وصاروا ينفون صفات الكمال عنه. أما هذا الحديث الذي يقول أنه رمي بنجم فاستنار إلى آخره، فسألهم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا. المقصود بسؤاله حتى يخبرهم بالحق الذي من أجله ترمى الكواكب، والكواكب هي شهب في الواقع، الكواكب التي هي كواكب تسير وترى هذه لا يرمى بها، وإنما يرمى بشيء منها، كما أخبر الله جل وعلا أنه جعل النجوم زينة للسماء ورجوما ترجم بها الشياطين، وكذلك علامات يهتدى بها. فهذه العلة، ثلاث علل ذكرت في القرآن في خلق النجوم، وإن كانت يعني في منظر العين فقط يرى أنها كأنها في السماء، ولا يلزم أن تكون معلقة في السماء، ولكن في رأي العين إذا نظر إليها كأنها في السماء، وتكون كالمصابيح في البيوت، تكون زينة للسماء وعلامات لأنها على جهات معينة دائما. إنسان إذا عرفها يعرف أين يتجه، يعرف هذا النجم. وكان الناس قديما يسيرون في الليل إلا على النجوم، يعرفونها تماما ويسيرون عليها ويهتدون، كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وهي رجوم للشياطين. فقالوا إنها نقول إذا رمي بشيء منها نقول ولد عظيم أو مات عظيم، فقال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الشياطين يركب بعضهم بعض إلى العنان. العنان المقصود به السحاب، يعني يقربون منه، والله أعطاهم هذا المقدرة، يركب بعضهم على بعض حتى يستمع الأعلى إلى ما تتكلم به الكلام الملائكة الذين بالسحاب، فيخطف الكلمة ثم يرسلها إلى من تحت بسرعة قبل أن يصيبوا الشهاب، وهم يعلمون أنهم يخاطرون بأنفسهم في هذا الأمر، ولكن حريصون على ظلال بني آدم حتى يدعوا الغيب، وأن الكاهن أنه يخبر بما لم يكن بما سيكون، ويظل في هذا كل ذلك لأجل إغواء بني آدم، فيرسل الشهاب إليه، قد يصيبه ويقتله، وقد يذهب عقله فيكون لا عقل له، وقد يصيبه جراح يصبح غير قادر على الذهاب والمجيء، وقد يخطئه، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. فإذا وصلت الكلمة إلى أنبه الأرض ذهب بها مسرعا إلى الكاهن فأقرها في أذنه وزاد معها 100 كذبة. هذا المقصود، يحدث الناس بهذا الكذب الذي قال له الشيطان فيصدقونه، يصدقون الكذب من أجل الكلمة التي سمعت من الملائكة. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا لا يستطيعون أنهم يستمعوا شيء، كما قال الله جل وعلا عن الجن، وأن كنا نسترقنا لما قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن كنا نقعد منها مقاعد عن السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما صار هذا شكوا إلى رئيسهم شيطان إبليس، وقال هذا حدث لأمر عظيم، اذهبوا. ففرق جنوده في كل مكان، فجاء طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة وهو يقرأ القرآن لأصحابه، استمعوا له وقالوا هذا هو الذي منعنا من أجله، ذلك حتى لا يخطفون شيئا من القرآن الذي تتكلم به الملائكة فيأتون به إلى الكهنة، فيصير ذلك فتنة لبعض الناس ويقال إن هذا الذي يقوله قاله الكاهن، فهو من جنس ما تقوله الكهنة، فمنعوا ساسا. ثم لما انتهى الوحي عاد الأمر إلى ما كان سابقا، فهو الآن ترمى بها وتشاهد الآن، لأنهم وإن كانت الكهنة خفت وليست كالسابق أولا كان العرب يطلبون هذا الشيء ويفتخرون إذا كان عندهم كاهنا، والكاهن هو الذي يكون له تابع من الشياطين من الجن، وهذا يحتاج إلى أن الشيطان يختاره، لأنه وليس كل إنسان يكون كاهنا. فالمقصود أن الله جل وعلا يتكلم، لأنه قال إن الملائكة تستمع إلى كلام الله ثم تتحدث به، هذا لا يكون إلا بالكلام الذي يسمع ويقال وينقل ويكتب، فكلامه جل وعلا كلام حقيقي يتكلم به ويسمعه من أراد جل وعلا أن يسمعه من ملائكته، ثم يرسل به إلى أهل السماء وأهل الأرض على ما يشاء ربنا جل وعلا. نعم. وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، قال: فيفزعون يرون أنه من أمر الساعة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا الحديث أيضا قل إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. سلسلة معروف، سلسلة الحديد جرت على الصفا يكون لها صوت، فهذا ما فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة، يعني يخافون أن الله أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يفزعون يخافون فيصعقون من سماع كلام الله، فهم يسمعون الكلام ولكن لا يفهمون لا يفقهونه، لكنهم علموا أنه كلام الله. فالتشبيه هنا يقول كجر السلسلة على الصفوان، تشبيه الصوت الذي سمعوه شبهوه بكأنه جر سلسلة على الصفوان، سمعوا شيئا علموا أنه هو كلام الله ولكنهم ما فهموه، فلهذا يصعقون خوفا أن يكون أمر الله جل وعلا بقيام الساعة، وذلك لأنه إذا قامت الساعة حوسبوا يخافون من الله شد الخوف، مع أنهم يعبدون جل وعلا يعبدون الله ليل ونهار لا يفترون عن العبادة ولا يعصون الله ما أمرهم، ولكن كل من كان بالله أعلم كان له أخوف ولأمره أقوم، هم يخافون مع القيام بما أمروا به أتم القيام فيه. ومثل هذا يجب أن يقال لبني آدم الذين يعصون الله، والملائكة خلقتهم ويعني قدرتهم أكبر وأتم من بني آدم بكثير ولا نسبة إلى ذلك، ومع ذلك يخافون هذا الخوف. فإذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم والخوف، صار بعضهم يسأل بعض: ماذا قال ربكم؟ فعلموا أن هذا قول الله، تبين أن الله يتكلم بكلام يسمع يسمعه الملائكة، فينتهي السؤال إلى جبريل، وجبريل هو الذي يتولى إبلاغ كلام الله، يقول جبريل قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق وهو العلي الكبير، يدل على امتثالهم وأنهم لا يتقصون الأمر، فقط إذا قيل لهم قال الحق قبلوا هذا وقالوا قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه دلالة ظاهرة في أن الله يتكلم وأن كلامه تسمعه الملائكة. نعم. أما الذي يقول أن الصوت للسماء هذا بعيد جدا، فالصوت الذي يسمع هو كلام الله جل وعلا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعوا مثل سلسلة الحديد على الصفوان فخروا سجدا، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ومعلوم أن الملائكة لا يخرون لصوت السماء، لا يسجدون لصوت السماء، لو كان السجود لصوت السماء لكان سجود لمخلوق، وإنما يسجدون ويخرون لما يتكلم لكلام الله جل وعلا خوفا من الله. نعم. ثم ينزل الشيطان إلى الأرض فيزيد فيها 70 كذبة. كذبة 70 هنا 70 كذبة، هذا ليس على سبيل الحصر أنها 70 فقط، ولهذا جاء في الحديث الآخر يكذب معها 100 كذبة، وإنما المقصود التكثير. نعم. وعن فروة بن نوفل قال: كنت جارا لخباب رضي الله عنه، فخرجنا معه يوما إلى الجمعة فأخذ بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. هذا كلام خباب رضي الله عنه. كنت جارا لخباب رضي الله عنه يقول: فأخذ بيدي يوما ذاهبين إلى الجمعة وقال: يا هناه، يا هناه يعني يا هذا، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، يعني بالقرآن، إن القرآن هو أحب ما يتقرب إليه بتلاوته مع التدبر والعمل. وفي رواية: لن تتقرب بشيء أحب إليه مما خرج منه. خرج منه يعني تكلم به، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا على ظاهره ولا يتأولون ولا يحرفون. وعن ابن شهاب قال: أخبرني عروس بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى من بعض، زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. يعني هذا قول عائشة، يقول: شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في كلاما يتلى. والمعنى أن الصحابة مجمعون بأن الله يتكلم حقيقة، ولا إشكال عندهم في هذا ولا شك ولا تردد، وهكذا المسلمون كلهم، حتى جاء أهل المحال وأهل الضلال الذين يريدون أن يبدلوا الفطر ويريدون أن يبدلوا دين الله، فأنكروا ما هو أظهر شيء من صفات الله جل وعلا وهو الكلام، كما أنهم أنكروا الصفات الأخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلديغ فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. وعن أبي هريرة أتي بلديغ، لديغ يطلق على من لدغته الحية ومن لدغته العقرب أو غيرهما من ذوات السموم، وقوله: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره، يعني وإن لدغته لا تضره. وهذا فيه فوائد: الأولى أن لو هذه ليس منهي عنها مطلقا، لأنه جاء النهي عن قول لو، وأنها تفتح عمل الشيطان، ولكن هذا في التحسر عند إصابة شيء ووقوع شيء، أو يقول لو يعتقد أنه يمكن أن يتغير الواقع، يقول: لو فعلت كذا لم يكن كذا، لو أني سعبت كذا ما صار هذا اللي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا هو المنهي عنه، يعني إذا اعتقد أن الواقع يمكن أن يتغير أو مثلا يقول هذا على سبيل التحسر وسبيل الاعتراض، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فهو من الذنوب من الجرائم. أما إذا كان لأجل إظهار حكم وبيانه مثل هذا الحديث، أو لأجل الإخبار عما يعتقده وما سيفعله، وقع كذا لقلت كذا أو لفعلت كذا، كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة، وبيان الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، ومثل هذا. الثاني أن الله يتكلم بكلام هو صفته، وأنه يجوز أن يتعوذ به، وقد علم المسلمون أنه لا يتعوذ بمخلوق، فمن تعوذ بمخلوق فقد أشرك، لأن الاستعاذة عبادة فيجب أن تكون لله. الأمر الثالث أن لله كلمات، وأنها توصف بأنها تامة، وتمامها من أوجه، تامة في الصدق وكذلك في الحكم، فهي صدق في الخبر وعدل في الحكم، وقد تكون أيضا تامة لا يمكن أن تتخلف. وكلمة الله تنقسم إلى قسمين: كلمات دينية أمرية شرعية يأمر بها وهي دين، كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، إلى آخره. كل أمر يأتي فهو من كلام الله، يأتي به الأمر والنهي. وكلمات هي كونية قدرية، وهي التي جاء الاستعاذة أيضا بها في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، إلى آخره. والكلمات الكونية هي التي يكون بها الأشياء، وكلها من صفات الله جل وعلا، ويستعاذ بها. أعوذ كاستعاذتك باسم الله وبصفته تعالى وتقدس، وهي من صفات الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلذيغ لدغته عقرب، فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يلدغ أو لم تضره، يعني لو لدغته لتضره. وهذا أيضا جاء في حديث خولة، قل إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، وإذا قدر أنها تلدخه فلا تضره، لا تضره. ولكن هذا يجب أن يقوله عن إيمان وصدق، أما إذا قاله عن اختبار يقول شوفه يصير صحيح ولا لا، هذا تضره ولا تنفعه، لا بد أن يقول ذلك مصدقا جازما بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قاله بهذه الصفة لا تضر حتى ولدغت. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. شر عباده، لأن الشر في العباد، وهذا مثل ما سبق أن الشر لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف يأتي على أوجه ثلاثة: إما أن يدخل في العموم المخلوقات كقوله الله خالق كل شيء، أو أنه يحذف فاعله كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني مؤمن الجن، أو أنه يضاف إلى المخلوق كما في هذا الحديث من شر عباده، وفي رواية من شر ما خلق، ما خلق يعني من شر المخلوق، وفي القرآن قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق. وعن جرير محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه قال من غضبه وعقابه وشر عباده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كان أبوكما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أبوكما يعني إبراهيم عليه السلام، وإن كان بعيدا جد بعيد ولكن هو أبوهم، فهو نبينا صلى الله عليه وسلم ابن له، ابن لإبراهيم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مبدأ أمره قال دعوة أبي إبراهيم حينما قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخره. ورؤيا رأتها أمي حينما ولدت، رأت يعني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة أو قصور شام. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه هو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو من ولد إسماعيل، وليس من الإسماعيل نبي غيره، يعني من ذرية إسماعيل ليس فيه أنبياء، ولكنه هو كان نبي للعرب أرسله الله جل وعلا إليهم. أما ما يذكره بعض العلماء خالد بن سنان أنه كان نبيا ولكن أهمله قومه، هذا الله أعلم به لا يصح. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروى أنه نبي أضاعه قومه، لأنه كان عندهم في حرة من حراتهم نار تخرج من مكان ما، فقال سوف أنزل على هذه النار وبعد كذا وكذا تخرجوني وأخبركم بما سيكون إلى قيام الساعة. فلما يقولون نزل فيها أبوا يخرجوه، قالوا لا نخرجه حتى لا يكون عار علينا، والله أعلم به. هذا حديث فيه ضعف. نعم، المقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، لأن إسماعيل لما جاء به أبوه إلى مكة لم يعد إلى الشام، لهذا قولهم إن الذبيح إسحاق خطأ، لأن الذبيح كان في مكة كما هو معروف، والذي كان في مكة هو إسماعيل وهو ابنه الكبير. نعم. وعن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنهما قال قلت أي النبيين أولا يا رسول الله؟ قال آدم. قلت أو نبيا كان؟ أو نبيا كان؟ قال نعم، مكلما خلقه الله بيده وكلمه قبل قبلا. فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إيه طول، يعني أطول من كذا، حديث أبي ذر وهو مشهور أنه سأله عن النبيين وعددهم وتكلم وقال إنهم إن الأنبياء 100,000 و20,000 و10,000 والرسل منهم 300,000 ثم قال جم غفير. على كل حال هو الحديث ضعيف لا يثبت يعني فيه هذا، والرسل أخبر الله جل وعلا أنه قص منهم عددا وعدد لم يقصصهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن نؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا ولو لم نعلم، وسبق أن من كفر برسول أنه يكفر بالرسل كلها. وقوله أنها آدم رسول، أنه آدم رسول مكلم، يعني أن الله خطبه بدون واسطة، وهذا معنى قبولا، كلمه قبولا يعني مقابلة، قابله فكلمه، قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة عينها لهما بعينها، وحذره من طاعة الشيطان وأن الشيطان عدو له وأنه سوف يحاول أنه يصده، ولكن لا بد من وقوع القدر الذي قدره الله جل وعلا، لأن آدم خلق ليكون في الأرض هو وذريته، لهذا وقع فيما وقع فيه وأخرج من الجنة. ثم لا يلزم أن تكون الجنة هي جنة الخلد، ولهذا اختلف العلماء فيها اختلاف كبير، وكل جاء بحجج كما ذكر العلماء ذلك في أماكنه، وكل قول له أدلة. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. قوله ما منكم الخطاب للمسلمين للمؤمنين، فلا يدخل فيه الكفرة. ما منكم يعني يخاطب المسلمين ويكون خطابا لكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الكفرة فإن الله أخبر أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، أنهم لا يكلمون وأنهم محجوبون عن الله، وهذا يكون يوم القيامة وقت تكليم الله لكل واحد في آن واحد في وقت واحد، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده، وهو يكلم جميع عباده على كثرتهم. وهذا يدلك على أن أفعال الله لا يجوز أن تشبه بأفعال المخلوقين الضعفاء. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. المسبل والمنان والمنفق، الإنفاق يعني الذي ينفق السلعة ويروجها بالحلوف، إما أن يقول إنه أعطي بها كذا وهو كاذب، أو يقول إني اشتريتها بكذا حتى يرغب الناس فيها وهم لا يدعون، هذا جزاؤه أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه. أما المنان والمسبل فأمر ظاهر، لأن الذي يعطي ويمن الحقيقة المن الحرمان خير من المن، لهذا قال الله جل وعلا: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. فالأذى هو المن، كونه يمن على الإنسان وتجده يعدد عليه: لأعطيتك وأعطيتك وفعلت وفعلت. نعم. وعن عقبة بن بشير بن المغيرة بن بشير الأسدي قال: سألت محمد بن علي بن الحسين الهاشمي قال: قلت يا أبا جعفر، من أول من تكلم بالعربية؟ قال: إسماعيل بن إبراهيم النبي، وهو يومئذ ابن 13 سنة. قلت: فما كان كلام الناس قبل ذلك؟ قال: العبرانية. قلت: فما كان كلام الله الذي أنزله على رسله وعباده ذلك الزمان؟ قال: العبرانية. نعم، العبرانية يعني العبرية، يعني اللغة العبرية، الله أعلم، هذه أمور لا ندركها وتحتاج إلى وحي، لا بد فيها من الوحي. نعم. وعن المنان الذي يعني توعد بهذا الشيء لأن عطاؤه يريده أن يكون لنفسه، يمن عليه على التاء يترفع عليه ويكون له خاضعا له ويكون شبه العابد له. نعم. وعن جزء ابن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه طفق موسى يقول: أي ربي ما أفقه هذا، حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته، يعني بمثل لسان موسى وبمثل صوت موسى. هذا كلام كعب الأحبار، كلام كعب الأحبار يحتاج إلى دليل يستدل له، وكثيرا ما يأتي بأمور لا يجوز أن تصدق. فهو كما قال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: يقول ينهى عن سؤال أهل الكتاب، يقول ما لكم تسألونهم، والله ما رأينا أحدا منهم يسألنا، وعندكم كتاب الله غضا طريا. ويقول إن من أصدقهم كعب، وإنا لنبلو عليه الكذب، أي أنه يأتي بشيء لا يصدق. ولهذا غضب عليه أبو هريرة لما حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شيئا من هذه الأشياء، فقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك؟ وصار الأمر في ما يقوله كعب أنه لا نصدقه ولا نكذبه، إذا ما كان عندنا ما يكذبه. فنقول الله أعلم. وهذه الإسرائيليات التي تذكر فيها ضرر كبير على كثير من المسلمين، لأن بعضهم يصدقها، يأخذها كأنها حديث وكأنها أمور مسلمة. هذا لا يجوز. إذا جاء عن كعب أو عن وهب بن منبه أو نحوهم من الذين أسلموا ودخلوا الإسلام، فهذا يجب أن يتوقف فيه. وكذلك عن غيرهم الذي ينقل عن أهل الكتاب، فقد أغنانا الله جل وعلا عن هذا القول الذي يقوله كعب بما أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبما قاله رسولنا. الله جل وعلا ما ذكر أنه كلم موسى بالألسن كلها، إنما خاطبه بلسانه، قال أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم. وعن قتادة في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز أعزه الله، لأنه كلامه لا يأتيه الباطل وهو إبليس لا يستطيع أن ينتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا. قال لا يأتيه الباطل مطلقا، ليس إبليس فقط، إنه حق لأنه كلام الله جل وعلا، فهو لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا في أخباره المتقدمة التي يخبر بها ولا فيما يستقبل الأوامر وكذلك الأخبار المستقبلة، فهو حق في أمره وفي خبره، هو صدق لا يخالف الواقع. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله، ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من هذه الأغلوطات والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه لكان ما ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة. وهو كذلك كافيا لجميع الأمة، ما نحتاج إلى كلام الناس وغيرهم، ولكن يحتاج إلى فهم، يحتاج أن نفهمه ونعقل ما قال الله، وقد أمرنا الله بذلك وأمرنا بتدبر كلامه، ولا ينفع إلا ذلك. مع أنه كاف شاف إلا لمتأول ضلال أو متبع ريبة. فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا يقولون في ذلك كما قال الله عز وجل لا يعرفون له تأويلا غير ما يسلى من ظاهره أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى، حتى نبغ هؤلاء الذين اقتربوا لرد كتاب الله عز وجل وتعطيل كلامه وصفاته المقدسة بهذه الأغلوطات التي لو ظهرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان سبيل من يظهرها بينهم إلا كسبيل أهل الردة. أولها هذه الكلمة الملعونة التي فارقوا بها جميع أهل الصلاة فقالوا كلام الله مخلوق، والحجج عليهم من رد ما أتوا به ما ذكرنا من كتاب الله وروينا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كثير منها تخوفا من أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس، ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وروينا من هذه الآثار أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة قديما وحديثا، فيقول لهم وجدنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمة بعده سموه كلام الله، وزعمتم أنتم أنه خلق الله، فكفى بهذا مخالفة لله ولرسوله وللأمة من بعده، أو ائتوا فيه بكتاب ناطق أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل العلم أنه مخلوق ولن تأتوا به أبدا، وكيف تأثرون وكيف تؤثرون الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأثرون يعني تروون. وكيف تأثرون الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام بعده؟ يعني أن هذا لا يقع، لا يمكن. قوله ائتوا بكتاب ناطق أو بسنة من المصطفى، يعني معناه ولن تأتوا بشيء من ذلك، لا تستطيعوا، لأن كتاب الله حق وقولكم باطل، ولا يمكن الحق يدل على الباطل ويتكلم به وينطق به، وهذا شيء يجب أن يجزم به ويقطع قطعا. وإذا كان مثلا كلام الله مخلوق وكلام الله صفة، فهل يكون شيء من الله مخلوق؟ تعالى الله وتقدس، فهو الكفر الصريح. ولهذا كفرهم كثير من العلماء، حتى ذكر ابن القيم أن الطبراني ذكر 500 من العلماء كفروهم بأعيانهم، 500 عالم كفروا الجهمية بقولهم هذا القول. فإذا مثلا توقف الإنسان في ذلك، فمعنى ذلك أنه يعني أنهم تكلموا بشيء لا يفهمونه. وهل يمكن هذا؟ هذا قد يكون للمقلدة الذين يقلدون من يتكلم الكلام الذي لا يفهمونه، فمثل هذا يتوقف فيه حتى يبين له الحق. فإذا تبين له يجب أن يكفر. ولكن قال هل هم كانوا مسلمين حتى يكفروا؟ فأهلنا مثل ما قال أولا في أول الأمر أنهم يتسترون بالإسلام ويتعودون به، إذ لو لم يفعلوا ذلك لقتلوا. فلهذا صاروا يتكلمون بالكلام الذي هو كفر بالله جل وعلا، ويريدون بذلك إفساد العقائد. وسبق أن قلنا إن هذه الأمور أنها تدل على أنهم لما واجهوا المسلمين بالجيوش وجها لوجه ما استطاعوا أن يقاوموا، فباءوا بالفشل في كل موقف وكل مواجهة، وأخزاهم الله جل وعلا وخذلهم ونصر المسلمين. فعند ذلك لجأوا إلى الحيل والإفساد كالعادة التي جرت من أهل الفساد، هكذا يتسترون يدخلون في الإسلام وهم منافقون، يبطلون الكفر ويبطلون الموافقة، وإنما يريدون أن يخدعوا المسلمين وأن يفسدوا فيما كان سببا، أن يفسدوا ما كان سببا لنصرهم. والسبب في النصر هو عقيدتهم، اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أقرب ما يكون من وصفهم وحالهم، أن يكونوا هذا كول. ولماذا يقولون أن كلام الله مخلوق؟ ما الذي دعهم إلى هذا؟ ثم يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، ثم يقولون أنه لا يجوز أنه يكون محبوبا، ولا يجوز أنه أيضا يحب أحد، لأن المحبة هذه أصل الدين. ثم أيضا يبطل كل صفة من صفات الله. إذن معناها أن المسلمين يعتقدون شيء باطل أو كفر، لأن عندهم يزعمون أن مثل هذا كفر. هذا بعيد جدا أن يكونوا قصدوا الحق، فإنما كانوا قصد لظهور هذه الأمور ووضوحها. نعم. فذهب بعضهم يحتج بتفاسير مقلوبة وبمعان لا أصل لها من كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا الكفر يقينا. قلت لبعضهم دعوا هذه الأغلوطات التي نحن بها أعلم منكم، ولم ينزلكم الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على تفسيره. كان بعض مشايخ الدارمي رحمه الله ينهاه عن هذا الكلام، ويقول لا تكلمهم ولا تخاطبهم، هؤلاء زنادقة، فتكليمك لهم وخطبتك لهم وردك عليهم ينشر مذهبهم، يزيده انتشارا، فأحسن أن يحتقروا ويتركوا في باطلهم ولا يكلموا. كانت هذه طريقة أكثر العلماء فيهم، فغضب عليه بعض مشايخه وزجر عن ذلك، ولكن هو يقول خشينا أن عوام المسلمين يغترون بهم، فصار تعين ذلك علينا أن نرد ونبين الحق. هذا وجهة نظره، أن هذا حق قد يخفى الحق من هذا الوجه على كثير من المسلمين فيكون سبب ضلالهم، فانظر لهم احتج عليهم. وقد سلك هذا المسلك أيضا الذي سلكه زميله البخاري، لأنه معاصرا له، وفي أيضا مزاملا له في بعض البلاد وفي بعض الطلاب. البخاري لم يكن جرأته كجرأة الدارمي رحمه الله بالمواجهة وبالكلام الذي يقوله هنا، وإنما كان يرد عليهم بالآيات والأحاديث، وذلك وجعل ذلك في آخر كتابه الصحيح. ثم لما لم يكتفي بهذا ورأى أنه غير كافي، ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وفيه الرد عليهم وعلى غيرهم من أهل الكلام. نعم. ولم ينزلكم الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على تفسيركم أو يقبل فيها شيء من آرائكم، وقد أتيناكم به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الأمة بأجمعها أنه كلام الله حقا، فهاتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خلق الله كما ادعيتم، وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين قديما وحديثا، الملحدون في آيات الله، المفترون على الله وعلى كتابه ورسوله، ولم تأتوا عن أحد منهم. يعني هو بهذا يقول إن الحجة ليست المغالطات وليست الادعاءات، أنكم تدعون أن العقل يدل كذا، وأن أن لو قلنا بكذا لكان كذا، هذا لا ننظر إليه ولا نلتفت إليه، وإنما الواجب أن تأتوا بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الدعاوي ولا في الادعاءات أن هذا عقل أو هذا مثلا وضع أو ما أشبه ذلك، وهذا حق يجب أن يكون هذا الذي يعتمد، لأن العقل لا ضابط له، كل واحد يدعي أن العقل دل على قوله فهذا لن يضبط. نعم. أرأيتم قولكم إنه مخلوق فما بدء خلقه؟ قال الله له كن فكان كلاما قائما بنفسه بلا متكلم به. هو أنهم يأتون بشيء يتشبثون به فيقولون مثلا الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، فليس القرآن شيء، الكلام شيء، فيه داخل في هذا، فهذا بالعمومات التي، ويقول إن سمعنا في كتاب الله الله جل وعلا يقول إن جعلناه قرآنا عربيا، والجعل هو الخلق. وربما يأتي الجواب عن هذا، ولكن قبل أن يأتي حتى لا تفوتنا المسألة، قول إن هذا القول باطل، كونه مثلا أنه لأن كل شيء يدخل فيه الله، ولكن وصفات الله تبع لله، وإذا تكلم المتكلم فكلامه لا يدخل في خطابه الذي يقول، مثلا حينما قال جل وعلا لمريم في ما ألهمه ابنها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إذا قال الإنسان إني نذرت صوما، هل هو تكلم؟ يتكلم، فكلامه نفسه حينما يخبر عن نفسه أنه فعل كذا ويفعل كذا لا يدخل في ذلك، فقوله الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق الله خالقه، فليس معه خالق. أما قوله إن جعلناه قرآنا عربيا، فجعل في لغة العرب إذا كانت بمعنى خلق وصير فإنها تتعدى إلى مفعولين، وإذا كانت بمعنى خلق لا تتعدى إلى مفعولين وإنما تتعدى إلى مفعول واحد، قوله جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور فقد تعدى إلى مفعول واحد، وإذا كانت بمعنى خلق وصير فهي تتعدى إلى مفعولين. ثم معنى ذلك لو طردوه يقول ايش معنى قوله في جل وعلا في إخباره عن عباده وجعلتم الله عليكم كفيلا، هل معنى جعلتم الله عليكم كفيلا خلقتم الله؟ وهذا كثير في القرآن. المهم أنه كلام باطل يريدون أن يشبهوا به على المسلمين في مثل هذا، وسيأتي الكلام على هذا إلى نعم. فقد علم الناس إلا من شاء الله منهم أن الله عز وجل لم يخلق كلاما يرى يرى ويسمع بلا متكلم يعني به. كلمة وجعلتم الله عليكم كفيلا يعني يقصد بذلك أنكم حلفتم بالله فاعتقدتم هذا. الذين جعلوا القرآن عظيم، هل معنى خلقوا القرآن يعني جعلوه حديث وجعلوه مفرقا في غير ما أنزله الله؟ والذين جعلوا الملائكة إناثا يعني خلقوا الملائكة إناثا أو اعتقدوا ذا وقالوا يعني قالوا إنها إناث، فالجعل يطلق على القول ويطلق على الاعتقاد الذي يعتقده المبطل. نعم. فلا بد من أن تقولوا في دعواكم الله المتكلم بالقرآن فأضفتموه إلى الله، فهذا أجور الجور وأكذب الكذب أن تضيفوا كلام المخلوق إلى الخالق، ولو لم يكن كفرا كان كذبا لا شك فيه، فكيف وهو كفر لا شك فيه؟ لا يحق لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعي الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته فيقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإني أنا ربك. خطاب الله جل وعلا لموسى مخاطبه يعني هل هذا خلق أو أن الشجرة هي التي قالت إني أنا الله حسب ما زعموا، أن الله جل وعلا أخبر أنه كلمه من جانب الطور من الشجرة في جانب الطور وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل يمكن يقول مخلوق فاعبدني؟ تعالى الله وتقدس، فكلها مغالطات ما عليها من دليل. نعم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا. لنفسي من الصنعة وهي التربية والتغذية والرعاية، ولهذا جعله في بيت فرعون، وفرعون كان يحذر أن يكون هذا المخلوق لأنه قيل له إن ملكك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، فحذره ما نفعه، من حكمة الله أنه تربى في بيته وكان يأكل من طعامه فعرفه من الصغر تربى عنده، ولهذا قال ألم يربك فينا وليدا يعني وأنت صغير وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني يقال قصده بقتل الرجل، وهو قتل الرجل خطأ إنه ضربه بيده ما يريد قتله ولكنه مات، ثم فر منهم لحكمة أرادها الله جل وعلا وهي رعي الغنم، لأن الله ما بعث رسولا إلا ورعى الغنم، لأن الغنم تشبه بني آدم في ضعفها وفي إحاطتها وفي تدبيرها وغير ذلك، ف فلما أتى بعد الرسالة وتكليف الله له بدعوة فرعون قال له هذا القول، قال موسى عليه السلام تلك نعمة تمنها علي، نعمة واحدة تمن بها على بني إسرائيل، وقد عبدت بني إسرائيل يعني اتخذتهم عبيدا لك، تسخرهم في ما تريد ويكون هذا مقابل لذلك، هذا جور وظلم. المقصود أن الكلام الذي جاء به موسى عليه السلام هو كلام الله سمعه من ربه جل وعلا بلا واسطة، وموسى في الأرض وربنا فوق عرشه فوق سبع سماوات. إنني معكما أسمع وأرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ألم أعهد إليكم. يعني معكما أسمع وأرى، فقول أسمع وأرى تفسير للمعية، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأن فرعون طاغية وقد يفرط ويقتل ويبطش بكل سهولة ولا أحد يحاسبه ولا أحد يمنعه، لأنه يقول للناس أنا ربكم الأعلى وعال عليهم بالبطش والقهر والتسلط. فقال الله جل وعلا لو لا تخافا أنت وأخوك إنني معكما أسمع وأرى، فمفهوم هذا أنه يحفظهما وأنه يمنع فرعون أن يتسلط عليهما، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون. وهذا ما يدلك على أن المعية ليست معناها الاختلاط والامتزاج، وإنما معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف اختلاف ما أضيف إليها. لما قال في هذا إنني معكم أسمع وأرى اقتضى ذلك الحفظ والكلاءة، وأنه لا ينالهم شيء من فرعون. كان فرعون يخاف حتى إنه لما ألقى العصا خاف من ذلك وكاد يهرب، ولكنه نعم يكابر. نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قد علم الخلق إلا من أضله الله أنه لا حق لأحد أن يقول هذا وما أشبهه غير الخالق بل القائل به. إنني أنا الله ولا يقول أنا ربك، لا يقوله إلا الله جل وعلا، لا أحد يجرأ على هذا. أما فرعون يقول إن أنا ربكم الأعلى لأنه علا عليهم وتسلط عليهم وصار يفعل ما يريد فيهم، يقتل من يشاء ويترك من يشاء، فهو من المفسدين كما قال الله جل وعلا عنه وعن وزرائه. نعم بل القائل به والداعي إلى عبادته غير الله كافر، كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والمجيب له والمؤمن بدعواه أكثر وأكذب. وإن قلتم إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله، لأن الخلق كلهم بصفاتهم وكلامهم لله. وإن قلتم إنه تكلم به مخلوق يعني غير الله، تكلم به مخلوق غير الله، تكلم الشجرة أو تكلم غيره. نعم فهذا المحال الذي ليس وراءه محال. فضلاً وإن قلتم إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله، يعني نحن أضفناه وقلنا إنه كلام الله لأن الله هو الذي خلق المخلوق، هذا مع كلامهم، فهو من التشبث بالشيء الذي قد يكون فيه شيء من الإجمال أو من التعمية، لأن الخلق كلهم بصفاتهم وكلامهم لله، يعني أن الله خلقهم. نعم فهذا من المحال. نعم المحال وش معنى المحال؟ الشيء المستحيل الذي لا وجود له ولا يقع. نعم فضلا على أن يكون كفرا، لأن الله عز وجل لم ينسب يعني شيئا، بس وجه كونه محال، هذا من المحال، وجه كونه محال تكون محال. لا يمكن أن المخلوق أنه يقول أنا الله، يقول اعبدوني وما أشبه ذلك. هل يقول المحال المخلوق يقول اعبدوني أو يقول أنا ربكم ما لكم إله غيري وما أشبه ذلك؟ فهو محال من هذه النواحي. نعم. لأن الله عز وجل لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه أنه كلامه غير القرآن، غير القرآن وما أنزله وما أنزل على رسله. فإن قد تم كلامكم ولزمتموه لزمكم أن تسمعوا الشعر وجميع الغناء والنوح وكلام السباع والطير والبهائم كلام الله، فهذا ما لا يختلف المصلون في بطوله واستحالته. فما فضل القرآن إذن عندك؟ وتكرر قوله في بطوله، ومقصوده بطلانه، وبطول لغة اللغة فصحى، وهو أبلغ من قولك باطل، لأن بطول مصدر، مصدر بطل يبطل بطول. نعم. واستحالته أنه مستحيل، كل هذا الدعوة مستحيلة لأنها خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، ولا يمكن أنها تكون. نعم. فما فضل القرآن إذن عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله في دعواكم كلام الله؟ فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سواه إلى قائله؟ فكفى بقوم ضلالا أن يدعوا دعوى لا يشك الموحدون في بطوله واستحالته. ومما يكفي ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.